وبعد فهذا هو الدرس الثامن بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له أي لمسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمس ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فلمس ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا الحديث واحد من الأحاديث الكثيرة التي ينتقي بعضا منها الإمام النووي في مجال التذكير بضرورة اتباع السنة النبوية والآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي آداب؟ إن كانت آداب الأكل أو السرب أو الآداب الاجتماعية المختلفة. هذا واحد من هذه الأحاديث. الحديث يتضمن أمرا منه عليه الصلاة والسلام موجها إلى الناس جميعا بلعق الأصابع والصحفة، أي بعد الانتهاء من الطعام. لعق الأصابع معروف، والصحفة كلمة الصحفة في اللغة تعني الطبق الذي يأكل فيه الإنسان. وطبعا هذا الحديث إنما يرد في حق من يأكل بيده، وقد كانت هذه عادة العرب آنفا، فلم تكن الملاعق معروفة آنفا، وكان جل أكل الإنسان إذا أقبل على الطعام بيده، يأكل بيده اليمنى. في هذه الحالة هذه الأصابع الثلاثة على أقل تقدير تتضمن للطعام، فماذا يصنع الإنسان إذا انتهى من الطعام؟ هنا أدب رفيع ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يلعق الإنسان أصابعه هذه التي أصابها شيء من الطعام الذي كان يأكله قبل أن يقوم سيغسل يديه، أو قبل أن يقوم سيمسح يده هذه بمنديل ونحوه، لأن ما مسح بالمنديل مآله إلى الزوال وإلى الوقوع مع الكمامة، وهذا شيء لا يجوز. ولذلك كان ينبغي أن يأكل الإنسان ما يستطيع أن يأكله من الطعام المتبقى في يده أو على أصابع يده طبعا اليمنى ستكون، وبعد ذلك يقوم فيغسل يده لا تخلصا من طعام ولكن تخلصا من آثار الطعام وجفنه. وفرق بين أن يمسح الإنسان يده بالمنديل تخلصا من بقايا طعام، هذه جريمة وهو أمر غير جائز، وبين أن ينظف يده بمنديل أو بماء تخلصا من زهونة الطعام تخلصا من آثار الطعام، هذا مظهر من مظاهر النظافة، والإسلام دين النظافة أمر حسن. الشيء الثاني الذي يمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إليه ويأمرنا به أن نلعق الصحفة أي الطبق الذي أكلنا فيه، وهذا طبعا لا يكون إلا عندما لا يبقى من الطعام في هذا الطبق إلا شيئا لا يصعب على الإنسان إذا شبع أن يأتي عليه ويأكله، أي أن هذا الأدب النبوي لا علاقة له بإنسان أكل طعاما فبقي في الطبق شيء لا يستطيع الإنسان إذا شبع أن يأكله، يعني بقي ثلث ما في الطبق أو ربع ما في الطبق، هل عليه أن يأكله غصبا؟ هذا لا يجوز. ليس عن هذا يتكلم رسول الله بالذوق الرفيع والمبلغ عن الله عز وجل كلما يجمل الإنسان من الآداب المختلفة، إنما يتكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم عن طعام أكلته وسمعت ونظرت، وإذا الطبق قد فرغ ولكن بقيت بقايا، هذه البقايا لا تعجز الإنسان الشبعان أن يأكلها، إذا هنا ينبغي أن لا تبقي هذه البقية، وكيف؟ بأي طريقة من الطرق، بخبز تأتي على هذه البقايا أو بإصبعك تلعق الصحفة ثم تلعق إصبعك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان، الهدف هو المقصود وليس الوسيلة، المهم أنك إذا قمت أن لا يبقى في الطبق شيئا يحرج الآخرين، يحرج من يريد أن يغسل الطبق، لا هي كمية يمكن أن تستبقى لآكل جديد بسيطة جدا، ولا هذا المقدار البسيط قد تم أكله، هذا أمر يحرج أهل البيت ويحرج كثيرا من الناس، والمسؤولية مسؤولية الآكل في هذه الحالة، عليه أن لا يعرض هذه البقايا التي تناثرت في أطراف الطبق أن لا يعرضها للوقوع والازدراء والامتزاج في الكمامات، نعم، والإساءة إلى نعمة الله سبحانه وتعالى. ما السبيل إلى ذلك؟ هذا الأدب الرباني النبوي الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أيها الإخوة، الأحاديث في هذا الأدب كثيرة، وفي الشمائل كتب الشمائل للترمذي وغيره أحاديث كثيرة، أحاديث سلوكية وقولية، أي هنالك أحاديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أكل لعق أصابعين ولعق بقايا الطعام المتبقى في الصحفة. هذا حديث سلوك، يعني الراوي يروي فعل رسول الله. وهنالك أحاديث قولية، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل ذلك، ومن ذلك حديث جابر هذا، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع. إذن هذا حديث قوي والصحة، وأمر بلعق الصحة، وقال إنكم لا تدرون في أي البركة. هذا التعليق سنأتي عليه ونشرحه بعد قليل إن شاء الله. ما هو الهدف الذي يرمي إليه رسول الله من هذا الأدب الذي يعلمنا إياه؟ ما البعد الأدبي والذوقي الذي يرمي إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ الجواب، هذا الطعام الذي نأكله عند كل جوع هو مظهر من أجل مظاهر نعمة الرب لعباده. لا يستطيع أحد أن يمتلي في ذلك قط. ولو تأمل الإنسان في إكرام الله عباده إذ وفر لهم هذا الرزق العزيز الذي هو العمود الفقري لحياتهم والشرط الأساسي لاستمرار عيشهم وتعاملهم مع الكون والحياة، لو تأمل الإنسان هذه النعمة الربانية لذاب حبا لله عز وجل وحياء من الله سبحانه وتعالى. انظر يا أخي الإنسان العاقل، كيف سخر الله لك سماءه لتؤدي مهمتها للرزق الذي يدخل إلى فمك قطرا يهزل إلى الأرض، ثم كيف سخر أرضه لكي تؤدي هي الأخرى وظيفتها في خدمتك فتخرج رزقا من جوفها يتفاعل مع ذلك الفقر. هذا الرزق يتناسب مع حاجاتك الجسمية الدقيقة جدا. الإنسان مركب من عناصر شتى، ويحتاج كلما نقص عنصر من هذه العناصر إلى ترميم لها من جنسها. جعل الله رزقة من الأرض مكونا من كل هذه العناصر وبدقة متناسبة، ثم وجه أمره التكويني إلى البهائم والأنعام لتؤدي هي الأخرى مهمتها في خدمته. أمر الله عز وجل ثلاثة جنود ليخدموا: سماءه لتنفر، وأرضه لتنبت، وأنعامه لتقدم لك منها اللحم واللبن. نعم، كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. والإنسان المدلل على الله لا يفطن أكثر من أن يفتح فمه عندما يجوع وعندما يجمع، يفتح فمه يبحث عن الطعام لسد جوعه، ويبحث عن الشراب لسد ظمأه. هذا أقصى ما يتقنه الإنسان، شأن الإنسان يعني، إلا من رحم ربه. لكن لو تأمل أحدنا في هذا الرزق الذي أدار الله ملكوته من أجلنا، كم يذل الإنسان وكم يفر من حاله وتصبح قيمته كقيمة بعوضة لو أن الله عز وجل قطع عنه هذا الرزق. كم سل عن هذا الذي أكون ملحدا أو فاسقا أو مؤمنا، سل لو أن أمة استيقظت ذات صباح فرأت قطر السماء قد حبس ونبات الأرض قد انقطع والأنعام قد جفت جروعها، وسعى الإنسان سعيه التقني والحضاري لاهقا إلى هنا وإلى هناك فلم يأت من جهده بطائل، وماذا عسى أن يصنع العلم؟ أو ماذا عسى أن تصنع التقنية عندما يأمر الله سماءه بأن تحلق أمطارها؟ قل لي تقنيتك ماذا تصنع؟ وعندما يأمر الله أرضه أن لا تنبت أو تنبت نباتا لا حب فيه، أو يستنبت الله الحب ويأمر ريحا معينة تمر على هذه السنابل وإذا بكل ما فيها قد تمثل وهذا أشبه ما يكون بطحين تدره الرياح. إذا قضى الله قضاءه هذا في أرضه ماذا تفيدك علومك وتقنيتك؟ وإذا أمر الله الأنعام أمرا تكوينيا طبعا لا تكليفيا بأن لا تطعمك من نفسها لحما تستسيغه ولا تقدم لك في ذروعها لبنا هو أصل كل غذاء في حياتك. إذا شاء الله هذا ماذا إلى ما يقول حال الإنسان؟ تخيره إمبراطور من ملوك العالم، تخيره ملياردير، تخيره طاغية من طغاة الأرض. إذا قطع الله عنه رزق سمائه وأرضه وأنعامه إلى ما تؤول عزته وإلى ما ينتهي طغيانه؟ سيتضاءل ويتضاءل ويتضاءل، ثم ستراه شريكا مع الكلاب والحيوانات الأخرى التي تنبت القمامات بحثا عن بقايا طعام. أصحيح هذا أم لا؟ هل في الناس من يرتاب في هذا ويكف؟ إذا أنا كإنسان عزيز كريم من أين نتجت عزتي؟ ومن الذي صاغ كرامتي؟ مولاي وخالقي الذي رزقني استخدم لي سماءه واستنبت لي أرضه واستخدم لي أنعامه فكان لي من ذلك نتيج علم ونتيج كرامة. شعرت بالشبع، شعرت بالري بعد الظمأ. والإنسان كما قال الله عز وجل: كان الانسان كفورا. الانسان كفور عندما يسمع ينسى، وعندما يرتوي من ظمأ يزداد نسيانا. فاذا تطاول عليه العمر وهو لا يعلم معنى للجوع والسهر، ولا يعلم معنى للظمأ، ركبته الكبرياء واسمحر انفه طغيانا ونسي النعمة والمنعم، لانها متوفرة موجودة. كلما جاء قام الى مائدته ونظر يمينا وشمالا الى الالوان مرصوفة تحت ناظره، تقول له بلسان الحال: نعم انا في خدمتك، فتعال فتمتع بي كما تشاء. لماذا لا يفعل؟ النوم موجود وفي كل آن مائدته موفورة. واضح هذا الكلام؟ ولكن من أين جاء هذا الكبر؟ من أين جاء هذا الطغيان؟ من لؤم تبع عليه الإنسان الكبير، من هذا الكفران الذي قال وصف به الله سبحانه وتعالى الإنسان. نعم، إلا ذاك الذي رباه الإسلام نشأ في ظلال العبودية لله سبحانه وتعالى. والإسلام جاء من أجلها. الإسلام مهمته أن يضعك أمام مرآة ذاته حتى لا تخدع نفسك، لا في ساعة رخاء ولا في ساعة بأساء. مهمة الإسلام أيها الإخوة أنه يضعك أمام مرآة ذاته. وهذه المرآة من أين جاءت؟ هذه المرآة تكونت من كتاب الله ومن الوحي الهابط على رسول الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ هذا وتتأمل في ذات فتطالعك هذه النصوص على هويتك. تنظر الى ذاتك تجد نفسك فقيرا لا تملك شيئا، حتى وان كنت تتقلب في عرش من عروش الاساطير تجد نفسك وجها لوجه امام هذه الحقيقه. ذلك لان كلام الله يطالعك على هذه المقام. يا ايها الناس، هذا كلام الله، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فاذا عرف الانسان ضعفه وهو في حاله الرخاء، اذا عرف عبوديته والمال موفورا من حوله، إذا عرف فقره إلى الله ومائدته عامرة، فإن هذا الإنسان عندئذ لا تزيده النعمة إلا قربا من الله، ولا يزيده العطاء إلا خضوعا لسلطان الله. هكذا يربي الإسلام الإنسان. فإذا ربى الإسلام الإنسان على هذا، نعم، من إلينا يقول حاله كيف يعني يمكن أن نحلل نفسية هذا الإنسان؟ عندما أذهب مساء إلى داري لأتعشى بعد جوع وأجد المائدة قد رصفت عليها الأطعمة، رأسا أربط النعمة بالمنعم، أفرح بالمنعم قبل فرحي بالنعمة، وأتفاعل خوفا وحبا واجلالا بالمعطي قبل ان اتعامل مع العطاء والمعطى. نعم، اجلس الى هذه المائده، انظر الى هذه الاصنام، كيف سخر الله لي ملكوته لياتيني هذا الطعام كله كما يحتاج اليه جسدي. كل العناصر التي يحتاج اليها هذا الكيان موجودة بشكل متناسق في هذه الأطعمة كلها. فآكل أكل العظيم. نعم. وأقول عن هذا الطعام كما يقوم العبيد. لماذا؟ لأنني أعلم أن الإله الذي أعطى بوسعه أن يأكل. هذا الإله الذي أعطى من اليوم ما أيسر أن يمنعني غدا، ما الذي يمنع؟ هل أستطيع أن أمنع قضاء من هذا النوع يقضيه في حق أبدا؟ فإذا عرفت ذلك أقدر هذه النعمة قدرها. كيف يكون تقدير هذه النعمة قدرها؟ كيف؟ بأن ينطق الإنسان عندما أبدأ بالطعام وعندما أقوم من الطعام كما كان يفعل رسول الله بحمد الله وشكره. وبأن ينطق لسان الحال. كيف ينطق لسان الحال؟ برعاية الله، بحمايتها، بتعظيمها. أنت لا تعظم طعامك، إنما أنت تعظم رزق الله، أنت تعظم عطاء الله. هذه حقيقة معروفة، لكن الإنسان بالذوق السليم هو الذي يدرك هذا الكلام. فإذا سقطت اللقمة من يدي إلى الأرض لم تحجزني كبريائي عن أن أرفع فآخذها وأمسح عنها الغبار وآكلها إن كانت صالحة لأن تؤكل. إذا شبعت وفي الطبق بقايا بقايا بسيطة لا يعجز الشبعان أن يأكل هذه البقايا، شكر لله بلسان الحال هو أن أمسك هذا الطبق. أعلن بذلك عبوديتي لله وخضوعي لسلطان الله وتمسكي بنعمة الله. فآتي على هذه البقايا إن بإصبعي كما كان يفعل سيدنا رسول الله، أو بقطعة خبز لا غير ولا مانع. نعم. نظرت فوجدت شيء من بقايا الطعام في يدي، لا اتحجج ولا اطمئن. هذه حالة كبر نفسي وليس حالة قرار عقلي. الانسان الذي كان يأكل عندما كان جائعا كالمجانين، نعم، فلما شبع اضطره الشبع، اخذ ينظر الى الطبق نظرة سجراء، وأخذ ينظر إلى بقايا الطعام على أصابعه نظرة اشمئزاز. أهكذا؟ أين هذا الاشمئزاز قبل دقائق عندما كان الجوع يعد معدته؟ لو أن إنسانا أبى أن يطعمك هذا الطعام وكان الطعام محبوسا في يده إلا بعد أن تقبل قدمه لقبلت قدمه وفيها نعله في سبيل أن تتخلص من الجوع الذي يعد قيامك. أفلما شبعت تعلمت الاشمئزاز؟ أفلما شبعت تعلمت نسيان النعمة؟ انظروا إلى الذوق الذي يعلمنا إياه الإسلام. وجاء أفضل الورى أعلى البشر ذوقا يطبق ذلك أمامنا بذاته ويعلمنا ذلك بنفسه. أنا كنت جائعا قبل قليل، أنا ذلك الإنسان، أنا هو، لم أتغير قط. ولعل الله يبتليني عما قليلا بجوع أشد فلأعلن فقري إلى الله. أنا فقير قط. كيف؟ بأن ألعق أصابع يدي حتى آتي على هذا الطعام. هذا من جنس ما كانت تلهث وراءه نفسي. هذا شيء واضح أيها الإخوة. هذا الأدب ببعده الذي أشرحه وتحليله الذي أوضحه، هذا أدب يلطمه الذوق أم يؤيده الذوق؟ انا اسأل وعلى العاقل ان يجيب بعد ان اوضحت هذا ان اقوم فالعق اصابعي والصحفة امام جمع كبير من المدعوين بعد هذا التحليل الذي قلت واوضحت هذا تحقق باعلى درجات الذوق الانساني الذي يتطابق مع واقع انا عبد وهويتي تعلن عن ذلك فلآكل كما تأكل العبيد لكن قل لي ونفذ ما تراه في ذاتك من انت قلت الان وشرحت الله اجابني عندما قال يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ماذا يقول قتل الانسان ما اثره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره تامل في هذا الكلام الذي يجعلك تطأطئ رأسك خجلا وضآلة اي سبيل هذا الذي يعنيه الله عز وجل اسأل الاطباء اسأل عن السبيل الذي مخرت منه من ظلمات الرحم الى ضياء العالم والدنيا ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انكره كلا لما يقضي ما امره تلك هي هويه فاذا تخلصت من هذا الكفران وتعاملت مع هويتك الحقيقيه عرفت انك عبد اذا تاكل كما ياكل من العبيد وهكذا كان سيد البشر يفعل ويقول نعم جلس القرفصاء مره ياكل هكذا بتغلب قيل له افلا تجلس يا رسول الله وكان رسول الله اذا جلس لم يتكئ ولم يتبخس في جلسته نعم ادبا مع الله فماذا كان يقول انا عبد اكل كما تاكل العبيد انا لست ملك انا لست طاغيا انا عبد اذا ينبغي ان اكل كما تاكل العبيد اذا ايها الاخوه اذا كان هذا البعد الذي شرحناه حقيقه افمن سنين ذوقه ان تلعق اصابعك بعد الاكل والصحفه اي الطبق الذي امامك ولو كان على انظار جمهره من الناس ان من سوء اللياقه والادب ان تفعل ذلك اما الذي عرف ذاته وعرف هويته ثم كان منسجما مع ذوقه الانساني واحساسه مع ربه ومن والمنعم المتفضل عليه فيقول لا بل انا اتصرف بهذا العمل لانه يعبر عن اعلى درجات الذوق مع من مع المنعم المتفضل يعبر عن اعلى درجات سمو الاحساس مع الاله المعطي اليس كذلك ان السكران الذي يتطوع في سكره سكر الطغيان سكر العطاء الالهي انعم الله عليه ودلل فجعل هذا العبد من عطاء الله ودلاله حجابا بينه وبين الله وجعل من عطاء الله له ودلاله له سلم طغيان يطغى بها على الله عز وجل هذا الانسان السكران الوقع ماذا يقول يقول هذا تجاعيد هذا لا يليق مع مبادئ المدنيه مع اصول الحضاره ماذا يقول لنا الناس هكذا يقول ولعلكم تذكرون على احدى المظلات السيارة. السيارة فيما مدى اما الان لا سيارة ولا مطسيارة. مظلة زاحفة متخلفة نعم. لكن رحم الله يوم كانت سيارة هذه المظلة في جهة من جهات الخليج تصبر. هذه المظلة كتب فيها من يقول يجب ان نكتب على احاديث موجودة في الصحاح كصحيح البخاري ومسلم عيد النسيان. ينبغي حضاريا ان نكتب عليها. ما هي مثل هذا الحديث؟ الاحاديث التي تأمر بلاحق الطبر او بلاحق الاصابع او ما الى ذلك. هذه الاحاديث اذا بقيت في كتب الصحاح تسيء الى كرامتنا، تسيء الى سمعتنا الحضاري، سيسخر منا رواد الحضارة. فأي والله كتب هذا الكلام أنوث تماما في أقلامهم، وربما نطقوا بهذا الكلام بملء أفواههم. ذكر أبي العاقل وحلل شخصية هؤلاء الناس. هل تستطيع أن تجد مرضا من أمراض الذل والهوان والبلاهة الحضارية والعمالة للمستعمر أحط وأشد أسفا من هذا الهوان؟ الإنسان الذي يخجل منه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام ولا يشعر بأن سمعه أن يقتدي بهذا الرسول لأنه رسول من عند الله، ويشعر بدلا من ذلك بأن سمعه يتمثل في أن يسعى وراء المستعمرين والسادة المستغلين الذين ينظرون إلينا نظرة السادة إلى العبيد. رواد الحضارة الغربية ماذا يسمون أنفسهم؟ الرجل الأبيض. وماذا يسمون هذا العصر؟ يسمونه عصر سيادة الرجل الأبيض. شيء معروف. انظر عبارة معروفة في لغاتهم. نحن نعيش في عصر سيادة الرجل الأبيض. هم يقولون هذا الكلام ولا عجب، لكن العجب من ماذا؟ من مسلم لا أقول ينبطح ليبحث زحفا كما تبحث الحيوانات الزاحفة على الأرض، بل يتقوقع ليتضاءل ذلا وهوانا. نعم، ليتضاءل ذلا وهوانا ذلا وراء هؤلاء السادة المستعبدين. يخجل من ان يعتز باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بدلا عن ذلك الى ان يتبع هؤلاء السادة المزيفين، ويشعر بالخجل كل الخجل. إن هو تصرف تصرفا لا يليق مع الحضارة الغربية. يدعو إلى أن نكتب على أحاديث صحيحة موجودة حتى الرجل ما يستحي ما يخجل أن يجيب خجل في المحافل عندما يذكر بهذا الحديث. ويحك يا أيها الأبلة، لو كنت تدرك معنى للخجل ونكيده لدخلت البيوت من أبوابها ولعرفت الطريق المنطقي العلمي الصحيح إلى السمو صعودا للتحرر من ذلك. طريق التحرر من الذل ليس هذا. طريق التحرر من الذل أن تنمو في إدراك هويتك وتحقق ذاتيتك في شخصك وتستعيد حضارتك الإنسانية التي ضمنها لك الإسلام لتحررك من ذلك العالم الغربي المحيط بك. إذا كنت صحيح تتألم من الذل فالتخلص من الذل هذا طريقه، وليس التخلص من الذل أن تتلخص عن الناس. مما يتحجج الغربيون من أحوالنا تنفد كيانة منه، وكيف يفرح الغربيون بما تتجمل به وهم يفرحون بأن يروك مدفونا في قبر من قبور الذل. لسان حالك يقول يا مرحبا بمقبرة الذل إذا كانت هي التي تفرح سادتنا الغربيين. ولسان حالك يقول بعثت الحضارة تراثي وتراث آبائي وأجدادي، عندما تكون هذه الحضارة مبعثا لفي إزاز الغربيين عني. هل وجدتم مرضا من أمراض الظلم والهوان ران على أمة من الأمم في هذا المرض؟ قلت لإنسان من هؤلاء الأذلاء المحطمين ظلما، قلت له إن الله يحب الثبات في الأمور، فأرني ثباتك وأنا أوقع معك على بياض. الثبات مرة لنا درس عن الثبات، صفة من الصفات التي يحبها الله عز وجل. أنت تسمعين من أن تلعق أصابعك، ليش؟ تشكر الله بهذا الفعل وتحترم بقايا طعام لا تجعله يسير في أنفاق القمامة والفجلات. أنت تطمئن من هذا وتعلم بهذا استغناءك عن هذه البقايا إن على أصابعك أو في الصدر. الثبات على هذا أمر ضروري، وهو الدليل الذي يجعلك تدافع به عن ذلك. فكيف الثبات على ذلك؟ أرني ثباتك على هذا الاستئذان إذا حرمك الله من هذا الطعام وأبعد عن فمك هذه المائدة التي تأكلها وأنت مرفوع الرأس. نعم مستقر الأنف تجوع وتلعب بلسانك يمينا وشمالا فلا ترى الطعام، عند ذلك أرني ثباتك على عدم لعق الأصابع والأطباق وما وراء الأطباق، وأرني ثباتك أيضا على عدم الذهاب إلى حيث القمامة لتنبس وتبحث وتضحك لعل لقمة سائغة سقطت من يد الإنسان. الآن ثبتت على عنجهيتك هذه عند الشدة والجوع استجابة لترمومتر الحضارة الغربية عند السادة الذين تلوذ بهم وتسعى وراءهم، فوالله أنا أقدر فيك هذا الرجل. أما إذا عضك الجوع كما يعد كثيرا من الماء وغابت عنك موائدك وغابت في نفسك وراء لقمة من الطعام تقيم فيها أوضا وأخذت تشم شما رائحة الطعام لتمد لسانك تبحث عن هذه الرائحة لعلك تسعد بها، كنت تنقلب إلى العكس من ذلك فأنت لئيم. اللغة هكذا تسلم عليك وتقول إنك لئيم، لأن الإنسان الذي يجعل قيمة عطاء الله وفضله عليك هذا الاستكبار والطغيان، نعم، بحيث يظهر استكباره وتنزهه واسمئزازه عن هذا القبيل، لانه شبه هذا هو اللؤم بذاته، اللؤم الصافي المصفى عن الشوائب كله. نعم، اليس هذا هو المنطق ايها الاخوه؟ اليس هذا هو الحق؟ دعكم من كلام رسول الله، ولكن انظروا الى العقل الذي يفسد كلام رسول الله. ان كنت ولي نفسك فانت المتفضل على ذاتك، متى تفعل هذا؟ ان كنت ولي نفسك متى تكون ولي نفسك؟ بان تصدر الامر الى الارض فتنبت غصبا عنك، تصدر الامر الى السماء فتنفق، تصدر الامر الى الانعام فتعطي، تستطيع؟ ان كنت قادرا، والله نعم هذا ثمن التكبر والاستهزاء، ومن دفع الثمن كان قليلا به ان يتقلب في المثمن. حق، اذا كنت في ساعة واحد من الحاجز ستنمحي عزتك وتنقلب الى النقيض، فلماذا تنسى ذاتك؟ لماذا تنسى هويتك؟ حق هذا الكلام ايها الاخوة ام لا؟ الطعام اسم من اكل والشرب امر ينطبق على الامرين. نحن ينبغي ان نعرف هذا المعنى في اقبال المعنى، ولا نذكر هذا عند اقبال المعنى. هذا هو اللؤم، شيء سهل جدا، اني اتجلى لمجوع واترك باب الله واتباءل في الحيوانات التي تبحث في قمامه عن الطعام عند الجوع، سهل هذا. لكن الرب يريد ان يراني وانا اذن له، متى؟ عندما اكون شبعان، عندما تكون نعمته وافره، عندما يكون هذا الماء موفورا لكن، عندما يودعنا هذا الماء. والان ان يودع ما انعم الله على هذه البلده بنعمه، بعد نعمه الاسلام والعافيه، كنعمة هذا الينبوع الصفر الذي اكرم الله به هذه البلدة جيلا كتر جيل، اليس كذلك؟ لكن انظروا الى لؤم الانسان، انظروا ايها الاخوة الى لؤم الانسان، لان الله افاض من هذه النعمة علينا واكثر منها وجاء حتى جعلها رفيقة، لأنه أكرمنا بها بزيادة نسينا فضل الله علينا، فكان عطاء الله سببا لنسياننا لهذا العطاء. مثل أحد يتنبه إلى قيمة هذا الماء، عطينا الله، ارتكبنا الكثير من الموبقات في جنب الله، في كثير من المعسكرات، ما أكثر ما رأينا وسمعنا، يؤخذ لباب الحب فتمسح به الأحذية. نعم، ارتكبنا الكبيرة في جنب الله سبحان الله، كيف هذا؟ والله إنه لشيء يجعل القلب يرتعب خوفا من الله الذي يرانا. نعم، هذا المعين الغض اذهب إليه بالأمس وقبل الأمس لتجد من حوله المظاهر التي تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى، النوار، المجالس، الخمرة، ما وراء الخمرة، ما هو أكثر من الخمرة، كلها تحدق بهذا النبأ، هذا النبأ من الماء لو أننا أخذناه كادرا عن كادر بتقنيتنا وبعلومنا فحصنا الارض وبعلومنا نستبقي هذا الماء والله حلال حلال الصاف. بعرف جبيننا اخذنا اذا نحن نفعل ما نشاء حول هذا الماء. ولكن هذا عطاء الله هذا فيض من رب العالمين الذي نهاه عن كثير من المحرمات وامرك بما امر من صالح الاعمال اليس كذلك؟ افتتمتع بعطائه وفي الوقت ذاته تقارئه بمعافيه في الوقت ذاته كيف هذا؟ ألست بهذا تعلم لله قائلا نحن أخذنا نعمتك وكفرنا بأوامرك فافعل بنا ما تشاء؟ أليس هذا هو لسان الحال؟ والله من أسمائه الكبير يصلح ويمد ويذكر ويذكر ويؤمن بأساليب حتى لعلهم يستجيبون لعلهم يتوبون لعل العقول تتنبه. ما تنبه او قليلون جدا الذين يتنبهون. الان الى ما آل حال هذا المعين غاب مائه ما يزيد عن 50 متر بنظر المتخصصين الذين يرون هذا المعين ويرعون شأنه. نعم. وهو لا يزال يغيب. طيب يغيب الله. هو ينزل او يودع. تعالوا نستنجد بمن؟ بالذين يؤلهون العلوم. يؤلهون التقنين. يؤلهون المخترعات. يؤلهون المادة. نعم. تعالى نستنجد بهم في احيانا الان ماذا استخرج لنا هذا الماء الذي يفر من بين ايدينا استعيدوه الى ظاهر الارض استعيدوا هذه الينابيع التي كانت بمصر معتزة بها يوم ما انظروا اليها هل هي الا مستنقعات ايها الاخوة؟ نعم نستنجد بها. انجزونا بعلومكم بتقنياتكم بكل وسائلكم ونحن وراءكم سائرون. لا شيء. الفقر هو الذي ينفق الأرض والأسف هي التي تتقلب وينسح بعضها بعضا. نعم. وهنا نعلو كلام الله عز وجل الذي نسمعه كثيرا ولا نعقله الا قليلا. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. وهنا يعلو كلام الله وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسقيناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. غابت فلسفات العلوم وتلك الفلسفات التمتعية التي لا معنى لها وظهر ملء الآذان هذا القرار الإلهي. ماذا سمعنا أيها ها أنتم الناس تشربون وماذا تشربون؟ أتشربون الكهي الآن؟ هل ظننتم النهاية؟ هذا من يوجد مما يري الله عبده من يوجد مما يري الله عبده. ولسان الحال يقول الفرقة لا تزال سامحة. عودوا إلي أعيد النعمة. توبوا إلي أرفقكم باللقمة. عودوا. فأين العابدين؟ أين الذين يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى؟ دائما نضع الاسباب امامي الاسباب فقط. يا اخي طيب الاسباب اله اله الاسباب واستنجد بالاسباب المتوفيه. من الذي خلق الاسباب؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل ماذا يقول؟ يخبرنا ما قاله لبني اسرائيل حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ما قال لك ما قال ابدا ربي كريم كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن ماذا قال؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والله لو كان هذا كلام بشر لما ردنا من عنده غير عادئين. لكن اي سؤال هذا الذي يستطيع ان يبرهن باثارة من علم انه ليس كلام الله؟ فاذا كان هذا كلام من خلق فقدر، اذا كان هذا كلام من انزل الماء من سمائه وانبت النبات من ارضه وملأ ضروع الانعام من رزقه، اذا كان هذا كلام هذا المنعم الى ما المقر؟ ماذا يقول الله عز وجل لامثالنا ونحن نعيش في بلده عرفت منذ اقدم العصور بالرخاء؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ما في اجمل من الكلام. والله ما في يعني الانسان لم يجد مدللا له كدلال الرب لهذا الانسان. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. اليس هذا كلام الله؟ اليست هذه هي البلدة الطيبة؟ اليس هذا هو الرب الغفور؟ لكن ماذا يقول الله بعد ذلك؟ فأعرضوا كما نعرض اليوم فأرسلنا عليهم سيل العرض وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. إذا كيف لا يسخط الرب على مجتمع تشيع فيه هذه النظرة بعد ان رفع الله قدرنا بواسطة نسبتنا الى نبينا، وبعد ان جعل الله من اتباع رسولنا واتباع شرعته سلم عز لنا ما بلغه عز امة من قبل ولم يبلغه عز من بعد، من بعد ما رأينا هذا كله اليس لؤما ايها الاخوة ان نقلع رداء العز هذا ونسمعه من اتباع رسول الله فيما يعلمه؟ وهو يعلمه الشيء المنطق يؤيده، التحليل المنطق يؤيده كما شرحته في اول هذا الدرس، يعني اننا عبيد ولان الياتي هو الله ياتي ويأخذ. اليس شيئا يسقط الرب ان تشيع في المجتمع هذه النظرة؟ يقع رجل كتب هذا الكلام، هو لسان له يمثل فيها كثيرا من الناس. معظم الذين يتجملون بالحضارة الغربية كما يتجمل الانسان بإشارة ودعوة هكذا، نعم هكذا ينظرون. كم هم الذين اذا جلسوا على مائدة ورأى ان طبقه انتهى، نعم يعتز بان يمسح الطبق باصبعه او بلقمة من الخبز امامه، فتجد كثيرا من الناس يخجلون. لا يخجل من الله ان لا يذكره، ويخجل من الغربيين وعبيد الغربيين ان يسمئزوا من عملهم. نعم عندما يؤول حال المسلمين الى هذا الامر المنكر كيف لا يقطع الله عنهم رده؟ كيف لا يقطع الله عنهم خير سمائه ونبات ارضه؟ كيف ايها الاخوة؟ نعم وانتم ترون اي شفاء مر بكم، اي شفاء، وانتم ترون اثار ذلك ونتائج ذلك. انا كمسلم اذا وجدت كلام رسول الله هذا ووصيته لي والرسول قد عرفته من هو وتأكدت انه رسول الله اضع امره على عيني ولو ان الدنيا كلها نظرت الي نظره سيئه فلا قيمه لهذه النظره كلها الا كقيمه قذاف تحت نعلي. اذا رضيت عني جيران عصيرتي فلا زال غضبانا علي لآنها. ماذا يضيرني من نظرات الناس؟ ومتى كان الغرب نعم يبكي ويتأوه علي وعلى مصالحي؟ ومتى كان الغرب الا خادعا لي متربصا بي؟ متى؟ نعم رسولي هو الذي يهديني الى الحضارة ومناجعها اليوم وغدا وبعد غد. ويقول قائلهم التراب، لماذا نقدس التراب؟ يجب ان نتحرر من تقديس التراب. الا تسمعين هذا الكلام؟ ينبغي ان نتحرر من تقديس التراب. كلام هذا الذي يقول هذا الكلام الى الان يعقد عنيه بعصاء الكبر والعصبيه، فلا يفكر في محمد المنصور ولا يفكر في القران ما هو، ولذلك من حقه ان لا يقدر. لكن انا درست هذا الامر وايقنت بالعلم ان محمدا رسول وان القران كلام الله. أليس من المنطقي أن يأتي تقديسي نتيجة رحلة علمية منطقية دائبة؟ ماذا أصنع بك إذا كنت إلى الآن قد فتحت يديك بالأغلال وربطت عينيك بالعصائب السيول فلم تعرف هوية محمد عليه الصلاة والسلام ولم تعرف هوية القرآن، ومن ثم كنت منطقيا ألا تقدس هذا الذي تجهله؟ لكن ماذا تريد مني أن أرجع إلى نقطة السفر لأقف معه؟ أنت إنسانا قدرت أن تكون رجعيا، وتقدمت عنك مئات الكيلومترات. هل أتأمرني بأن أتقدم أم بأن أتأخر؟ ما لك الطمعه نفسك بالتقدمين ثم تامرني بان ارجع لاقف معك عند نقطه الصفر؟ الحمد لله رب العالمين.